اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا وعلى ما يسرت لنا من إتمام قرآننا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء وعلى

والإخوة والأحباب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك. طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإظهار دينك وإقامة حدودك يا رب العالمين. اللهم وفقهم صراطك المستقيم وأعنهم على القيام بوظائف دينك القويم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدموا للإسلام والمسلمين ومن تسهيلات لأبنائهم فاجعله في موازين حسناتهم يا رب العالمين وفي صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة والجنود المخلصين. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم برحمتك وفضلك ومنك أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أمة سيد المرسلين. اللهم آمنهم في أوطانهم، وأصلح أحوالهم، وأرخص أسعارهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا اغفر لنا وارحمنا، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان، وأن تعيذنا من الجحيم والنيران برحمتك يا رحمن. اللهم وفق علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيلك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعل واجعلهم قرة أعين لأوطانهم ومجتمعاتهم وأسرهم وآبائهم وأمهاتهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف والحشمة والحياء، وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم أعذهن من موجات التغريب والتفرج يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأدر عليهم دوائر السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أراد الحرمين الشريفين بسوء فشل أركانه، اللهم فشل أركانه وجمد الدماء في عروقه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة ما بلغ الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وحفاة وعراة فاكسهم يا رب العالمين، ومساكين فارحمهم يا ولي المستضعفين. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية والنصر والتمكين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وأريتريا وكشمير والصومال وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم وفق الأحياء واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم ارحم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك يا رب العالمين، وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا شخصت الأبصار، وارحمنا إذا حفيت الأقدام، وارحمنا إذا عريت الأجساد، وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، وجيء بجهنم تقاد، وجيء بجهنم تقاد بألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. اللهم أعذنا من حر النار ومن عذاب النار، نعوذ بك من صلاها ولظاها وزقومها يا حي يا قيوم. اللهم أورثنا الفردوس الأعلى في الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم بفضلك أعد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم طهره من الغاصبين، اللهم طهره من الغاصبين، وأخرجهم منه أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم أعد بيت المقدس إلى حوزة المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وكما تفضلت علينا بالصلاة في هذا الحرم الآمن وفي مسجد رسولك الكريم، فمن علينا بالصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات، وعمها بالخيرات والبركات، وطهرها من المعاصي والمنكرات. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والمخدرات والمسكرات والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بفضلك أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في بلاد المسلمين. اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية وبناء يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر على أعدائها يا قوي يا عزيز. اللهم أعده علينا سنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، متبعين غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان. اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وتول أمرنا وفك أسرنا، وأعتقنا من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر، اللهم انصر إخواننا الأكراد على طاغية العراق يا رب العالمين. اللهم إن أرادنا بسوء، اللهم إن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم إن مكر بنا فامكر به، وإن كادنا فكده يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فكما وفقتنا للصيام والقيام، فمن علينا بالقبول يا ديان. اللهم من علينا بالقبول. إلهنا لا تطردنا ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك في أفضل مكان، في أفضل مكان وأفضل زمان، يدعونك فاللهم استجب دعاءهم، ويستغفرونك فاللهم فاغفر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تردهم خائبين. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم ارحم عزاءنا واحسن عزاءنا على فراق شهرنا يا أرحم الراحمين. ولا تجعل هذا الوقت وهذا المكان آخر العهد بهذه البقعة المباركة يا رحمن. اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد بمكانك المقدس وبيتك المطهر يا أرحم الراحمين. وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا حي يا قيوم. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، الأسراء المنطرحون بين يديك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء المذنبين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ابتهال من خضعت لك رقابهم، وذلت لك أجسادهم، ورغمت لك أنوفهم. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل لأحد في أعمالنا مقصدا غيرك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأعذنا من الرياء والسمعة يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. يا رب العالمين، إنك أنت العزيز الغفار الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم.